لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم احنا قلنا انه من باب ضبط الأمور وعدم الوقوع في الإفراط أو التفريط، بعد ما عرفنا معاني الموالاة وعرفنا أنها مأمور بصرفها للمؤمنين وأنه منهي عن صرفها للكفار نهيا مطلقا لم يستثنى منه شيء. صحيح هو نهي عام ولم يستثنى منه شيء، ولكن في صور قد يظن أنها داخلة في الموالاة، هي ليست داخلة زي ما قلنا المرة اللي فاتت. لو كانت داخلة لفظا لغة أو شرعا ثم جاء الإذن فيها كنا هنسمي الكلام ده تخصيص، والصور موالاة رخص الشرع فيها، صور موالاة الكفر. لكن مش كده، هي ليست موالاة ومن ثم لم تدخل في النهي. طب ليه بنقولها؟ بنقولها للتأكيد حتى لا تلتبس، ولأن ممكن يلتبس الأمر على البعض. البيع والشراء والإجارة يبقى دي ما كانتش داخلة في معنى الموالاة أصلا، فلا يتناولها نهي، والأصل في الأشياء الإباحة. بل احنا مش محتاجين نرجع لقاعدة البراءة الأصلية، لأن عندي ما هو أصرح وآكد، وهو الإيه؟ الأدلة المباشرة المصرحة بالجواز سواء قولا أو فعلا من النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى البيع والشراء والإجارة، بس قلنا يبقى فيما يحل مثله للإيه؟ للمسلم، ويبقى ليس فيها نوع من أنواع المذلة أو المهانة، وده يعني لا يكاد ينطبق إلا في أعمال يسيرة. عرف العمل في هذه الأعمال أن صاحب العمل يتسلط على العامل، أما الإجارة بكل أنواعها فليست داخلة في هذا. طيب النوع بقى اللي ممكن يلتبس ويعمل لي إفراط وتفريط في نفس الوقت، اللي هو ان في باب اسمه البر والإحسان، أتى الشرع بجوازي وقد يشتبه مع الموالاة في بعض صوري، حتى ان بعض الصور قلنا ساعات يؤذن فيها وساعات ينهى عنها بناء على هي رايحة في سكة ايه. قبول الهدية والإهداء للكافر هي من البر والإحسان أو من تأليفه للدخول في الإسلام أو نحو ذلك فتجوز، أو إن هو بيتودد إلينا أو نتودد نحن إليه أو الغرض إيجاد المحبة فهذه لا تجوز. يبقى إذن ده الباب اللي عايزين ندرسه، نبقى عارفين في باب اسمه البر والإحسان إنه جائز وله صور، وإن في صور كمان مترددة بين الموالاة وبين البر، فإذا كان تستعمل بغرض إيجاد محبة أو مناصرة أو متابعة منعت، وإذا استعملت كنوع من أنواع البر سواء من المسلم للكافر أو من الكافر للمسلم جاز. وإنه لا يجوز كما هو معلوم جزما القياس في مصالمة النص، ده بقى ايه الشبهة المعاصرة، إلا لما تيجي تكلم الناس عن معاني موالاة منهي عنها وصور خاصة، يعني ايه جه النهي عنها بصورة خاصة زي الموالاة، التشبه كأحد أبرز أبواب الموالاة، التشبه بالمشركين في أعيادهم أو نحو ذلك، ألاقي قوله تعالى الذين لا يشهدون الزور، ألاقي قول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله قد أبدلكم بيومين خيرا منهما يوم الفطر ويوم الأضحى، ألاقي الآثار عن الصحابة رضي الله عنهم لا تحصى كثرة، النقول عن الأئمة، كل ده خلاص ده باب موالاة واضح، والأدلة كتابا وسنة وإجماعا وآثار عن الصحابة والتابعين ونقول عن أئمة المذاهب المتبوعة. فاضل إيه تاني؟ مسألة فغاية الوضوح، محد سايب كل ده ويستعمل القياس، نقول له احنا مش مضطرين نجاوب على قياسك، امتى القياس طالما طلع نتيجة خلاف النص يبقى قياس فاسد؟ امتى بتقيس كل حاجة هيقيسها على الزواج من الكتابية؟ تقول له ده القياس طالما انت نعم نحن نقول ان الزواج من الكتابية جائز، انت هتطلع بيه بقى انه يجوز التشبه، يجوز المشاركة في العيد، يجوز التهنئة بالعيد، يجوز كل ده، انت شأنك انت عمال تطلع احكام جزئية بطريق القياس مصادمة للايه للنص. نعم كنوع من اطمئنان القلوب وازالة الشبهات بنحتاج نبين فين الخلل في القياس ده، لكن ابتداء مش مضطرين لذلك. القياس اللي طلع نتيجة خاطئة يبقى جزم الخطأ، انت معاك الاجابات بتاعت امتحان ما. والمسألة مسألة رقم واحد، النموذج الاجابة انت مصحح في الثانوية العامة، نموذج الاجابة بيقول لك جابت السؤال الاولاني مثلا مسألة لها نتيجتها عبارة عن رقم حسابي 10، بتبص لقيته كاتب 9 9 ونص 100 1000 13 وربع، اي حاجة غير العشرة ايه غلط. ليه؟ لان دي خلاف نموذج الاجابة. لو هما زي طريقة الثانوية العامة الجديدة بقى الامتحان صح وغلط او اختيار او كده، المراقب المصحح مالوش غير ايه، طب يا عم انت منين عرفت ان الراجل عمل غلط؟ النتيجة حتمية البطلان. ليه حتمية البطلان؟ لان النموذج ده الوزارة اللي عاملاه وعامله واحد ومراجعه اثنين وثلاثة واربعة، وساعات بيكتشفوا اخطاء، ده انا بتكلم على كلام البشر ما بال بقى. لكن خلاص هو المصاحب بيعمل كده. لو انا مدرس وبعمل امتحان للطلبة بتوعي هقول له غلط وابتدي اقرا معاه اجابته اشوف هو ايه الحته اللي فهمها غلط، ايه الخطوه اللي عملها غلط. مفيش ارتباط بين الاثنين، انا عندي القياس الذي يؤدي اجيب مساله فيها نص فيها دليل جزئي مباشر، انا رحت للقياس ليه اصلا وانا عندي الاجابه المباشره؟ ليه عملت جهد عقلي وانا عندي الاجابة المباشرة اصلا؟ انا ذهابي للقياس خطأ. طب هو ذهب للقياس مفروض لو طبق القياس صح تطلع النتيجة مطابقة تماما، طلع النتيجة غلط نقول له ابتداء نتيجتك غلط، عرفت منين يا عم من غير ما تبص في تفاصيل الحل انها بتخالف الاجابة النموذجية؟ طب انا طبقت ايه غلط؟ دي بقى محتاجة نقعد نقول معاه. فنقول له انت جيت عملت قياس، انت بدأت بفرع حكمه صحيح يجوز زواج من الكتابية، وبعدين قلت يبقى من باب اولى يجوز تهنئتها بعيدها، لقينا الكلام ده غلط، قل له القياس ده في مشكلة. ما ايه هي؟ انا مش ملزم اطلعها، لكن النتيجة منين عرفنا انها غلط؟ مخالفتها بالدليل، لكن يجمل ان احنا ايه نطلع الخطأ ده كنوع من اقامة الحجة ونوع من وضوح المسألة، وده اللي هنبقى نعمله ان شاء الله. طيب بس نختم الايه الصور الجائزة، بقى عندي البر والاحسان، وخذ عندك إيه اول حاجة تهتم بيها، الناس اللي عايزة تنفي هذه الصور ده نوع من الغلو في مفهوم البراء من الكفار، يبقى عايز يخلي البراءة من الكفار تمنعه من صور رغب فيها الشرع او اذن فيها على الاقل. طب واللي يجي ياخد الصور دي وعايز يجوز بها صور من الموالاة، ده نوع من الغلو في الطرف الاخر، ده افراط وده تفريط، واحنا متفقين ان احنا يعني نتبع الشرع بلا افراط ولا تفريط. يبقى كان عندي البيع والشراء والإجارة، صور ليست من الموالاة مش داخلة في معنى الموالاة أصلا وجاء التصريح بالإذن بها، عندي البر والإحسان أيضا ليست من الموالاة وجاء الأمر بها، وإن كان بعض الصور قد تلتبس أو تختلف باختلاف الأحوال، فإذا كانت تختلف باختلاف الأحوال أعطي إن كانت مما يراد بها الوجود المودة بين المسلم والكافر منعت، وإن كان مما يراد بها تحقيق المصالح المشتركة، يراد بها تأليف القلوب، يراد بها الإحسان إلى الخلق، كل هذا جائز. يبقى البر والإحسان يقول هذا مما يجوز أيضا في المعاملات مع الكفار وليس من الموالاة، كالإطعام والسقيا والكسوة والهبة والإهداء، كل ذلك من الإحسان والبر به أي بالكافر، أي يكون بارا لطيفا معه. والإقساط هو العدل، أي إحنا ممكن القسط أو الإقساط، وكمان ممكن إيه فوق الإقساط الإيه البر، ولكن لا نصل إلى الموالاة. قال تعالى لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم. نزلت في أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما لما قالت يا رسول الله إن أمي قدمت علي وهي راغبة أفأصلها؟ قال نعم صليها. ايه انا لسه وصلت له. فقالت ان امي قدمت علي وهي راغبه افاصلها؟ قال نعم صليها. وكانت امها في زمن الحديبيه زائره لابنتها اسماء بنت ابي بكر رضي الله عنهما راغبه في صلاتها وفي ان تعطي لها شيئا. طبعا احنا بنقول اسباب النزول بتعين على تفسير النص، ولكن العبره بعموم اللفظ لا بخصوص الايه السبب، لكن بنبقى متاكدين ان الحاله التي نزل النص بسببها داخله فيه. يبقى عندك ده مثال بيساعدك على التفسير ويساعدك على فهم المساله، لكن في النهايه الذي يعمل هو الايه، لو اللفظ عام بيعمل العموم الايه اللفظ، هنا اللفظ ايه عام. وفي الإطعام قال الله تعالى ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا. الأسير اللي أنت هتطعمه، طبعا الناس هقولك ما أنا بروح لما بيكون واحد مسلم مسجون بأي سبب من الأسباب، حتى في مشكلة بينه وبين حد، فهو هو الأسر هو السجن. لكن مش ده الأصل، الأصل هو الوقوع في إيه؟ في أيدي الأعداء. فالأسير اللي المسلمين هيطعموه، الأسير المسلم أنت مش تعرف توصل له، يبقى أنا بتكلم على أسير إيه، أو الآية تتكلم على أسير كافر في بلاد المسلمين، من أصره بيطعمه. طب لما بيطعم الأسير اللي عنده اللي أصره بقى أو أي حد تاني، ده ابتغاء مرضات الله، أنه يعني بذل هذا النوع من البر لهذا الإنسان، لأن الله أمرنا أن الإيه هذا الـ أي آدمي بل والحيوانات أيضا، لكن هنا العبرة يكون يعني عاجز عن الوصول. أنت أسره حتى في معركة أسير، طيب أنت منع من الطعام والشراب أو يعني من اكتساب الطعام والشراب، يبقى تجيب له الطعام والشراب، وطب تجيبه له بتبتغي بذلك أنك تطبق أمر الله عز وجل في أن تطعم إيه أسيرك. طبعا الكلام ده يعني فين عبل ما الغرب قال يعملوا كمواثيق عشان يبقى فيه معاملة بالمثل، كمان أنما الشرع يعني إنما أمر به يعني رحمة بالعالم. يقول والأسير في دار الإسلام في ذلك الوقت لا يكون إلا كافرا. وقد ثبت أن أثيرا كافرا قال للنبي صلى الله عليه وسلم يا محمد يا محمد، بينادى على النبي صلى الله عليه وسلم، قال ما شأنك؟ قال صلى الله عليه وسلم ما شأنك؟ قال إني جائع فأطعمني وظمآن فاسقني. فقال النسلم هذه حاجتك، يعني هذا حقك، هذه حاجاتك، طالما أنت أسير عندنا. فأطعمه صلى الله عليه وسلم، وكان صلى الله عليه وسلم يطعم الأسرى ويسقيهم. فهو من البر والقسط حتى لو كان مخيرا في قتلهم. طبعا بعض مسألة قتل الأسرى كما ذكرنا قبل ذلك، لو في مواثيق بين الدولة الدول الإسلامية وأي دولة تانية أنه لما يقوم بحرب لا نقتل أسراهم ولا يقتلون أسرانا حتلتزم بهذا الميثاق وده موافق الأمم المتحدة. لكن أصل المسألة أنت واحد كان جاي قاتلك وأسرته وبدون وجود هذا الميثاق في أن يكون ده شخص يعني قوي جدا وكونك تحرسه عايز 10 يحرسوه وتأكله وتشربه وهو باقي على عداوته طب تسيبه يرجع يحاربك تاني. إذن قتل الأسرى خيار كان موجود طوال زمان يعني طول عمر الحروب والغرب كان يفعله بمنتهى الأريحية وللأسف بعد ما عمل اتفاقات جنيف وغيرها ما زال يفعله يقتل الأسرى ويقتل المدنيين ويفعل ما يشاء لكن يلزمونا نحن ومن جهة تانية يشغبوا على الشرع. أنا أقول لا يا حب عملت اتفاقية خلاص بقى إذا كان الاتفاقية هتبقى ملزمة للطرفين لا وساعتها مش هنقول قتل الأسرى جريمة هنقول قتل الأسرى خيار موجود في الحرب فإذا تعاهدنا على ألا نفعله فلا نفعله يمتنع يمنع من باب العهد. لكن طيب لأن غير الآية والعياذ بالله زي ما هو يعني ناس مش عاجبهم أن يبقى شيخ الأزهر أو يعني يقول والله الضرب الزوجة له ضوابط ومبقاش ضرب مبرع ومبقاش لا عايزين يطلعوا ان ضرب الزوجة لا يذكر وإذا ذكر لا يذكر إلا على سبيل التجريم. طب ونعمل طب ده انتوا يعني انتوا المرة دي بقى مزودين أو جايين حاجة في القرآن طب هتعملوا إيه للقرآن؟ نفس الأمر في في في عبيد في عبيد كان يوجد الشرع حرم أن تأخذ حرا وتسترق حرا وتأكل ثمنا منع أنك أنت تسترق الأحرار أنت في وقت في عبيد موجودين لهم أحكام طب خلاص كلهم حرروا الحمد لله. طيب الحمد لله خلاص والشرع يمنع أسباب هم لا يعودون إلا من طريق الحروب برضه. طيب يقول لك من طريق الحروب يعني انت الاسلحه هتاخده تستعبده يعني انت اللي عايزه يتقتل ولا يسترق طب نخليه ملك علينا مثلا. يقول لك لا ما في اتفاقيه تبادل اسرى خلاص ما اتفقنا خلاص في اتفاقيه تبادل اسرى اذا كان دي موجوده وهيتعمل للطرفين يبقى لا يقتل ولا يسترق وانما يتبادل الاسرى وده يلتزم وده يلتزم. طب نغير الايه ولا عايزه لا هي الايه موجوده والحكم موجود تخير. طب انت لقيت المصلحه انك تعاهد الاخرين ده احنا بنقول الاسير الواحد المسلم تبذل فيه الاموال لفدائه وتحرك الجيوش فعد لك طب خلاص اضمن لك يا عم الاسير بتاعك ارجحه لك لو انت بتضمن لي للاسرى بتوعي ايه نرجحه. تظل الايه نتعلم احكامها ونقول بقى لما نيجي نقول وفي زماننا أو وإذا وجدت هذه المعاهدة سنفي بها ويبقى حققنا للأسرى بتوعنا نفس الفائدة. لكن لو ما فيش حد في الحرب يقول أنت الأسير أنت كده بتأسروش أحسن بقى يعني أنت لا تقدر تقتله ولا تقدر تسترقه يبقى أنت مثلا توصله حتى بتوع اتفاقية الأسرى بيعمل إيه بيخليه مسجون عنده لغاية ما الحرب تخلص مش بيدهولهم يستقوا بيه لا خلينا نسجل عنه ويجي في الآخر بقى إيه يعمل التبادل يعني أيًا ما يكون يبقى إذن الباب الوحيد اللي الشرع جعله باب يبقى فيه رقيق السبايا في الحروب ولو في اتفاقيات تمنع من الطرفين هيلتزم بها. طب الاسترقاق حر الشرع منعه في اي زمان يوجد عبيد عندنا احكام. طب هم خلصوا دلوقتي ما احنا ما لا نضمنكم قيد انموله هم الى الان عنده يعني في بعض الاماكن ما زال في عبيد بالصوره الصريحه او بالقريب من الصريحه ايا ما يكن ده كتاب ربنا ما لا نملك ان نغيره السنه النبويه لا نملك ان نغير الاحكام المستفاده من هذه الايات والاحاديث. ما كان عندنا عمر رضي الله عنه قال عن المؤلفة قلوبهم ان هم ايه خلاص قسم ما عادش موجود. اعزنا الله. حد فكر يحذف الآية والعياذ بالله؟ حد فكر يجي في الفقه يقولوا كان في قسم كده بس مش محتاجين نضيع وقت فيه؟ لا، اتكلموا وقالوا ده حكم شرعي. انتم تقعدوا يعني يقعدوا بتوع دراسة التاريخ الروماني واليوناني والأدب الروماني واليوناني ايه ده كله؟ ده تراث انساني، ده لازم ده. طيب خلاص، انا بقى عندي ده نص مقدس في ذاتي ومعانيه لازم اتعلمها، وعند التطبيق ما انا عارف كل حاجة. انت بتقول ما عادوش موجودين، لو بتقول موجودين وما نطبقش الاحكام دي طبعا ده كلام واضح البطلان. طب وما عادوش موجودين، خلاص واحنا لن نطبق، فيظل الحكم ده لا يصادف من يطبق عليه. يعني نتعلمه عشان نعرف كيف كان الإسلام في تعامل مثلا العبيد. خلينا العبيد نشوف انتوا كنتوا بتعملوا ايه مع العبيد، والشرع جيب ايه مع العبيد. دي اقل فائدة لو هو الموضوع موضوع فوائد. نقول تاريخ الحضارات البشرية كانت متخلفة في كل انحاء الدنيا في التعامل الانساني. الشرع اللي بيأمرنا بالولاء والبراء اللي الناس دلوقتي بتقول لا، هو اللي كان الوحيد اللي بيقول الأسير له حق. طالما انك يعني موجود عندك تطعمه وتسقيه. هو خطير جدا، لا انت قادر تحافظ عليه ولا هذا حق لك قتله. ما انت في قتال، وانت في قتال يقاتل الناس بعضهم بعضا. طيب ضعفاء، ما لا من النساء والأطفال. طيب إذا استرقوا صارت لهم حقوق عندك. كان زمان الأسرى ما لهمش حقوق عند حد. أنت هنا بتقول لا، ما لا يقتلون وننشئ لهم حقوقا عند من يتملكهم، يبقى يحسن إليهم ويتكفل بطعامهم وشرابهم ويستفيد منهم في الخدمة أو في غيره. نعم، يعني مش ده طبعا الحكم، يعني الاستطراد جي على سبيل الحاصل انه اطعام الاسير في بلاد المسلمين انما سيكون اسيرا كافر. يقول وقال عز وجل فاذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب حتى اذا اسخنتموهم فشدوا الوثاق فاما منا بعد واما فداء حتى تضع الحرب اوزارها. يبقى في من ضمن الخيارات الموجودة في الأسرة الفدية، طلب الفدية والمن، إطلاق الأسير. موجود كده؟ موجود. لو أسير غلب على ظننا إنه مش رجل قتال أو لن يقاتلنا، يفي بعهده. لو قلنا له لا تقاتلنا نطلق سراحك ولكن لا تقاتلنا بعد ذلك، ويكون اطلع على الإسلام وعلى حجج يمكن أن ينقلها إلى قوم. المهم أن إذا كانت المصلحة في إطلاق سراحه أطلق، وده نوع من الهدية. فالمن أن يمن عليه بنفسه ويهبه نفسه مجانا، مع أنه كان يمكن أن يأخذ منه الفداء. وأرادوا الأنصار أن يتركوا شيئا من فداء العباس رضي الله عنه، فمنعهم النبي صلى الله عليه وسلم لأجل ما معه من المال، وذلك يدل على الجواز. كانوا عايزين إيه؟ هم يريدون أن يكرموا النبي صلى الله عليه وسلم. يعني العباس سبق ذكره أنه تكلم بالإسلام، لكن لما خرج كان خروجه في قومه في جيش المشركين ردة، وأراد أن يحتج على النبي صلى الله عليه وسلم بأنه تكلم بالشهادتين، فبين له أن هذا يعني أنه محجوج. محجوج بماذا؟ أنه خرج. هنا صار أنه أسير يفدي نفسه ويسلم، لا بأس يعني يسلم قبل الفدية أو بعدها. فأراد من أسره من الأنصار أن يكرموا النبي صلى الله عليه وسلم بأنهم لا يأخذوا الفدية من العباس. فأراد النبي صلى الله عليه وسلم، هو معه مال وهم أحوج إلى هذا المال، ولكن ما قال لهمش ما يجوز أنكم إيه يعني تتركوا فداء. يقول: وقد من النبي صلى الله عليه وسلم على ثمام بن أثال وأطلقه مجانا بغير فداء. طبعا قصة ثمام بن أثال معروفة شهيرة. ثمام رضي عنه كان سيد قومه سرية من السرايا التي أرسلت قبل نجد ديار بني حنيفة التي خرج منها فيما بعد مسيلمة الكذاب. أسروا ثمام رضي الله عنه وعادوا به إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فربط في سرية من سواري المسجد. قال: ما عندك يا ثمامة؟ قال: إن تقتل ذا دم، وإن تمنن تمنن على شاكر، وإن تطلب المال تعطى منه ما طلبت. وهكذا ثلاث ليالي رأى الإسلام فيه نجابة، وتوسم فيه أنه إن تركه مع أنه يعني كثير المال، ويقول: وإن تطلب المال إيه؟ تعطى منه ما طلبت. فأطلق صراحة. هو كان في الفترة دي تعلم الإسلام، وتعلم إن وتعلم كثير من الإسلام، ومنه إن اللي بيدخل الإسلام بيغتسل غسل الإسلام. راح دخل في بستان بعد ما أطلق صراحة مباشرة، وإيه واغتسل وعاد للنبي صلى الله عليه وسلم وقال: والله ما كان دين أبغض إلي من دينك، فصار دينك أحب الأديان إلي. ثم قال: والله لا يصل إلى قريش حبة حنطة حتى يأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم. طبعا اليمامة كانت هي اللي بتورد الحنطة لقريش، وده فيه جواز الامتناع من بيع البيع والشراب على الكفر، المقاطعة عليها أصل. بس هنا هو عملها اختياري، احنا ده اللي بننكره، ان حد يقوم يبالغ ويقول واجب، او يقول دي خيانة. ده ازاي خيانة؟ السلام اذن فيها، يعني السلام غلب جانب البر. هنا بعد ما ثمامة عقبهم رضي الله عنه فارسلوا الى النبي صلى الله عليه وسلم يناشدونه الله والرحم ان يأذن لثمامة ان يبيعهم الحنطة، فباعهم الحنطة رضي الله عنه. يقول: والإهداء للكافر دل عليه أن عمر رضي الله عنه أهدى حلة لأخ له بمكة يتألفه بها. يقول: هذا كله من البر والإحسان. قصة إهداء عمر رضي الله عنه لأخيه المشرك طبعا فيها بعض الإشكالات الفقهية، من جهة أن سلام كان مع عمر رضي الله عنه وحلة لرجل يعني يسمى عطارد كان يبيعه، حلة سيارة أو حلة من استبرق أو حلة من حرير يعني. فعمر رضي الله عنه أشار عن سلم أن يشتريها تجمل بها للوفود، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما يلبس هذه من لا خلق له في الآخر. أبين له حرمة لبس الحرير. جه للنبي صلى الله عليه وسلم حلل من حرير فقصمها فأعطى لعمر منها، فعمر رضي عنه حزى يعني هنا ظن يعني كيف يعطيه النبي صلى الله عليه وسلم شيء محرم، هل هو يعني؟ فقال: يا رسول الله كسوتنيها وقد قلت في حلة عطارد ما قلت. وتاني برضو ممكن تقعد تجمع بقى الأمور اللي الصحابة فيها لما توهموا التعارض بين نصوص الشرع، سألوا مش حشوا عقولهم بأمور متناقضة تغليبا لجانب التسليم كما يزعم الأشاعرة وغيرهم. هم طبعا عشان هم بيقولوا ان النصوص مشكلة ولا بد ان نؤول، نقول لهم مين اول قبلكم من الصحابة والتابعين؟ يقولوا لا، هم ما اكتشفوش المشكلة اصلا. طب ازاي ما اكتشفوهاش؟ يقول: والله هما كان إما مشغولين بالجهاد وإما غلب عليهم التسليم، ياخدوا الكلام ونقيده يحشوه في عقولهم. أنا أجيب لهم حديث: أنصر أخاك ظالما أو مظلوما. قصة حفصة رضي الله عنها في السؤال لما قال صلى الله عليه وسلم أن أصحاب الشجر لا يدخلون النار، قالت بلى، أي بلى يدخلون، عشان وإن منكم إلا والدها، ورد على نسر وبين لها ثم ننجي الذين اتقوا. وأيضا هنا عمر كيف تكون هذه الثياب من لا خلق له في الآخرة؟ ثم إيه؟ فقال صلى الله إني لم أكسو لك لتلبسه. فعمر كساها لأخ له مشرك في مكة. هنا جواز الهدية للكافر واضح. السؤال بقى هل أهديه ما يحرم على المسلم؟ فبالإجماع لا يجوز أن أهديه خمرا. ذكرنا بقى لعنة في الخمر إيه؟ 10. وقلنا عدم جواز بيع العنب لمن يتخذه خمرا. بعض العلماء كأنهم وجدوا أن الحرير والذهب طالما ورد انه يمكن اهداءه للمشرك يبقى دول كانهم دول وضع خاص شويه، او لان المفسده فيهم راجعه الى ان المسلم لا ينبغي ان يترفه بهذا الرفاهيه. الله عز وجل اخبره ان هذه الدرجه من الترفه تكون في الايه؟ في الجنه. فبعض العلماء اعتبر هذا جواز بيع الذهب والحرير للمشرك، والجمهور على انه لا يجوز. وان كما ان النبي صلى الله عليه وسلم اعطى الثوب الحرير لعمر رضي الله عنه لا ليلبسه، فعمر أعطاه لأخيه المشرك، لأن أيضا حتى العرب كان الغالب عليهم من الحرير من لبس النساء، لكن كان الرجال إذا أرادوا أن يتجملوا لبسوه. فإذا هنا ما فيش ابن عمر ضع عنه قال له إيه البسه، ده أرسله هدية له. فالجمهور على أن الحديث ده ما فيهوش حكم، ما فيهوش جواز بيع أو إهداء الحرير للمشرك. والبعض قال لأ، لعل هنا في تسامح في الحرير والذهب، ولعله لأنه العلة من التحريم مختلفة شوية، لكن الجمهور على ما ذكرنا وهو الراجح. الجمهور على المنع، نعم. لا، الخمر بالإجماع لا يجوز بيع الخمر المشرك بالإجماع. نعم. ما قلنا، ما أنا لسه بقولها والله، إن هم قالوا هو ليس نصا في حيث الدلالة، هو أعطاه لأخيه المشرك قال له البسه أنت. السؤال هل أعطاه وقال له البسه أنت، أم ينتفع به في أهل بيته؟ وارد ينتفع به في أهل بيته، ده غير لا ينطهد على تخصيص عموم النهي. كان إمتى نخصص عموم النهي؟ لو ورد التصريح بأنه أعطاه ليلبسه أو نحو ذلك، فإذا الأصل النهي ولا يمكن الانتقال عنه لمجرد هذا الاحتمال. لا، مش وقعتين. عايز يهدي هدية لأخيه. ايه؟ العلة اللي احنا علمنا بيها عشان يجي له، ما احنا مش بنقول ان عمر لم يجد له انتفاعا عنده، هو تصادف ان النساء لم اهداه اياه وهو يريد ان يتألف اخاه، فالاول سأل على هو انا ينفع البسه؟ قال له لا، فاهداه لاخيه المشرك. هو طبعا هذا التركيب بيعمل الايه؟ بيعمل فعلا ان يسبق الى الذهن ان عمر رضي الله عنه لما نسب قال له اني لم اعطيك اياه لتلبسه، قال خلاص مين ينفع يلبسه؟ اقول المشرك. لا، هي الفكره انه انه انه كان ينفع التاويل ده لولا ان في نهي عن ان لبس الذهب والحرير للرجال، وان الراجح ان الكفار مخاطبين بفروع الشريعه، وان في وبالتالي صار انه ولو عمر رضي الله عنه انتفع به كان هينتفع به في اهل بيته. والرسول ما قالوش اهديه اخاك المشرك، قال له انت ما تلبسوش، فكان قدامه يا اما يلبسه اهل بيته او يهديه لاخيه، كان محتاج يهدي لاخيه فاهداه. ما انا قلت شقتين. ليه ما نحكيلهاش عن ان هي وقائع العيال؟ ما شرحنا موضوع وقاء العين ده قبل كده. ده هنا يعني ايه المعنى اللي يخلي ان اخو عمر رضي الله عنه له خصوصية بحيث ان يكون هذا الحكم قاصرا عليه ولا يتعدى لغيره؟ ده اللي هتبقى واقع، دي كده نسميها واقعتين. نعم. لا مش ده اللي يخلي الحكم واقعة عين، أن يكون في معنى خاص في صاحب الواقعة وبالتالي ينفرد بهذه الواقعة. لكن ينفع أن أي حد يهدي لأخيه المشرك ثوب حرير ويقول له لأهل بيتك؟ نعم. ده تأويل متعين ليه؟ عشان أنا عندي الأصل النهي. يقول وأما العدل، يعني احنا قلنا البر والعدل، وأما العدل فهذا شرع الله عز وجل الذي لا اختلاف فيه مع أحد. والعدل أن أطبق الحكم العدل، والحكم العدل هو حكم الإيه؟ الشرع. يعني ما حد يقولك ما تعدل معهم على العين والرأس، وأنا نلاقي العدل معهم يريد أن يأتي بأحكام ما أنزل الله بها من سلطان. لا، ما هو العدل إيه؟ هو موافقة الشرع. والعدل والقسط الذي أمر به الله عز وجل، وإنما أنزل الله عز وجل الكتب على الرسل ليقوم الناس بالقسط، والقيام بالقسط وهو العدل أمر واجب، كما قال عز وجل وإن حكمت فاحكم بينهم بالقسط إن الله يحب المقسطين. والأدلة في القسط عامة تشمل عدل المسلم مع المسلم ومع الكافر الحربي والمستأمن والمعاهد وجميع الخلق. وهناك فرق بين البر والصلة والعدل مع الكفار بشرع الله، وبين المحبة والموالاة التي هي من أعمال القلوب أصلا. لذلك لا يجوز أن يستدل بالإهداء وقبول الهدية مثلا على جواز الموالاة، لأنني من الممكن أن أعطي من أكرهه، ويمكن أن أقبل الهبة ممن أبغض وأعادي. ولذلك ورد النهي عن قبول الهبة. الهبة بالذات مشكلة شوية، لأن الهبة في كثير من الأحيان تبقى علامة إيه؟ محبة. ولكن ما الناس في الحروب لما ممكن لما يجوا بقى بوادر معاهدات هدنة، مش معاهدة سلام زي هدنة، يعني الحرب قائمة، ممكن الرسل دول بيتبادلوا ايه؟ هدايا. يعني الهدايا ليست دائما للمودة، وانما ممكن تكون لمعاني لا يعني كأنواع من الرفق او نحو ذلك مطلوبة في بعض الأحيان، لكن لا ينبغي ان تعتبر انها مودة. ولذلك لما وجدت الهدية التي يراد منها المودة امتنع منها النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك ورد النهي عن قبول الهبة إذا كان الكافر يتوصل بذلك إلى الموالاة، كما ثبت في سنن الترمذي بسند صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم رد هدية كافر. فعن عياض بن حمار أنه أهدى للنبي صلى الله عليه وسلم هدية له أو ناقة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أسلمت؟ استفهاما يعني. قال لا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم فإني نهيت عن زبد المشركين، يعني عن عطاياهم. يقول في الجمع بين هذا الحديث وبين الأدلة على أن النبي صلى الله عليه وسلم اتهب أي قبل الهبة من الكفار، كما قال للرجل المشرك أبيع أم هبة، وبعث صاحب أيلة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بكتاب رسالة وأهدى له بغلة بيضاء، فكتب إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأهدى له بردا إثابة على الهدية، وقبل هدية المقوقس ماريا القبطية أي المصري. فالرسول صلى الله عليه وسلم قبل الهبات من الكفار ورد بعدها بعضها، فلم يقبلها كما ذكرنا. فالجمع بين ذلك أن الذي يريد من الكفار بهديته الموالاة يمتنع المسلم من قبول هديته، ومن يريد المسلم أن يؤلف قلبه ويرجو إسلامه بقبول هبته أو بالهبة له أو يهب له تقليلا لشره أو بيانا للإحسان، فيشرع له أن يهبه وأن يقبل هبته، والأمر يختلف باختلاف الأحوال. فتنبه، فلا يجوز أن يقبل المسلم الهدية التي يهديها المشرك له في يوم عيد الكفار، لأن ذلك تعظيم للعيد واحتفال به. وأما إذا أهدي له هدية بمناسبة زواج عنده هو، أو بمناسبة عيد المسلمين مثلا، فيجوز قبولها بشرط أن لا يكون ذلك دافعا للمسلم أن يهدي له في عيده. بل قد قال بعض العلماء: من أهدى لهم ظهرة في عيدين فقد كفر. لا مبالغة يعني، لا نقول بها، ولكن بيان أن كثير من العلماء حتى غير المحسوبين على المنهج السلفي كان متشدد جدا في هذه المسألة. يقول: هذا الكلام وإن كان شديدا جدا، ولكن الغرض منه التشديد على من يهدي لهم في العيد هدية، فهو من التشبه والفرح بعيدهم وتعظيمه والمعاونة عليه، وهو من المتابعة على الباطل، فدخل في الموالاة المحرم. وأما إذا كان بعيدا عن عيادهم فليس هذا بمحرم، فهذا الباب البر والصلاء خطير جدا. قد قال تعالى: وإن جاهداك على أن تشرك بما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروف. يقول: فانظر كيف جعل الطاعة محرمة، فقال: فلا تطعهما. وهذا ليس في الشرك فقط، بل في الشرك والمعاصي وكل محرم. وأمر بالصحبة بالمعروف، مع أن دول أحق الناس يعني على الإنسان، أكثر الناس حقوقا. فلو كان الوالدان مشركين فالصحبة بالمعروف والإحسان والصلة مأمور بها، أما الطاعة فمنهي عنها، فالخلط بين الأمرين كبير. بيكلمنا بعد كده على عيادة المشرك وعلى الزواج من الكتابية، يعني صور، ماذا الكلام متصل في هذا الباب بحيث نتقن هذه الصور ونعرف ضوابط جوازها، وما ونؤكد على عدم صحة أن يقاس عليها يعني جواز أمر قد ورد في الشرع النهي عنه، فهذا من القياس في مصادمة النص ومن ضرب نصوص كتاب السنة بعضها ببعض. فهذا نستكمله في المرة القادمة إن شاء الله تعالى. قل: هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.